حركوا استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا بالتخفيف من لويد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن ردعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفه ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم فأصابني غم لم يصبني مثله قط وجلست في بيتي. وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. أنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال إن الله قد صدقك. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ عمرو بن إسماعيل البخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد باب قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقون لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعني باب. وقال هنا سورة المنافقين أما في المصاحف كلها مكتوب سورة المنافقون بالرفض مع أنه من جهة الإعراب لازم سورة المنافقين هذه سورة المنافقين يعني هذه مبتدا وسورة خبر والمنافقين مضاف إليه مجرور على مجره الياء نيابة عن كسرة لأنه جمع مذكر سالم كذا القاعدة عنه. لكن هذا جاء في القرآن في عدة سورة المنافقون سورة المؤمنون سورة الكافرون فإيش هذا يقول على الحكاية نعم هو على الحكاية في اللغة العربية في باب في النحو يسمى باب الحكاية ها يعني زي ما موجود نحكي كده لو أردنا إعرابه يعني سورة المنافقون نقول مجرور على مجره كسر يا مقدرة ونعمل ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية وإنه هو مجرور المنافقين ها وهنا دحين يعني على الإعراب ترى لكن في المصاحف كده سورة المنافقون كل المصاحف يعني سورة المنافقون سورة المؤمنون سورة الكافرون وباب قوله إذا جاءك المنافق إيش المنافق المنافق الذي يظهر الإسلام ويكفر الكفر وهذا لم يكن إلا في المدينة يعني في مكة ما في إما مسلم مؤمن وإلا كافر أما هنا في المدينة صاروا ثلاثة أقسام في مؤمن في كافر في منافق فقال إذا جاءك المنافق والذي يظهر الإسلام قالوا نشهد إنك لرسول يعني نشهد بألسنتهم باللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه لكن قلبه كافر ونشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول الله يعلم إنك والله يشهد إن في إيش كذبهم في إيه في الشهادة لأن الشهادة موافقة القلب اللسان اللسان ينطق والقلب يعتقد وهم لا اللسان بس فلذلك التكذيب في إيه في الشهادة ما يشهدون لسانهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان لكن القلب ما يقول هذا الكلام فلذلك فيكون كذا وإلا هم يقولوا لا إله لذلك إذا جاء قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني بألسنتهم والله يعلم إنك لرسوله نعم هذا معروف والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني كذبهم في إيه في الشهادة لأن الشهادة مواطأة القلب اللسان أو قول اللسان ينطق والقلب يعتقد لا إله إلا الله محمد لسان يقول بهذه الكلمة وقلبه يعتقد فإذا اللسان قال والقلب ما اعتقد يسمى منه كذلك لو اعتقد القلب نعم القلب اعتقد واللسان ما يبغى يقول برضو كافر لابد اللسان ينطق والقلب يعتقد فلو اعتقد القلب نعم فما ينفع فإن أبا طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية الرسول يقول له قل لا إله إلا الله كلمة حية يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى مع أنه يعرف أن دين الرسول حق لكن ما أبى فما ينفع فلذلك قال طيب إيش الدليل الحديث الذي يذكره وهو قصة زيد بن أرقم سمع بعض المنافقين يقول هذا عبد الله بن سلول حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم وهو صحابي صغير قال كنت في غزاة وفي غزوة والغزاة هذه بعضهم قال أنها غزوة تبوك وبعضهم قال انها غزوة بني المصطلق، وبعضهم قال انها غزوة المريسيع. هذا ما يقرر الشرع. فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لان المهاجرين قدموا من مكه ما عندهم اموال وهم في حاجه، فكان بعض الانصار يعطيهم شيء من المال ويساعدهم، فقال هذه الكلمه وهو في السفر، لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا، يعني يبتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا بلدنا هذه ويذهبوا اليها. ثم قال كلمتان: رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يريد الاعز هو والمنافقون امثاله، والاذل هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جملتان كفر ضد، ما في شكل. واحد يقول على اصحاب رسول الله اذل، يخرجن الاعز منها. قال: فلما سمع هذه الكلمه هذا الصحابي ذهب وذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرتها لعمي. يقول لعمه المراد به ليس عمه اخو ابوه، يقول العم هنا العم به يعني سعد بن عبادة. لا، لأن دائما الرجل الصغير أي إنسان كبير يقول له عمي، لا عمي، ولو ما هو عم أخوه. فالعم هنا المراد ليه سعد بن عبادة، لأن سعد بن عبادة رئيس الخزرة، وكان هو في الغزوة، راح أخبره عمه. وله عم وهو ثابت بن خيس بن شماس، هذا عم أخو أبوه صحيح. وعم كذلك وهو عبد الله بن رماحة، وهو هذا كان متزوج لأمه. فإذا العم المراد في هذا الحديث هو سعد بن عبادة، والعم الحقيقي هو يعني ثابت بن قيس. فذكر لعم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، عمه هذا الذي هو سعد بن عبادة ذكر له، لأنه رئيس الغزوة صلى الله عليه وسلم. فدعاني فحدث، يعني الرسول ما قري الكلام، دعاني فحدثه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، فحلفوا وقالوا لا، ما قلنا نحن أبدا. فكذبني هذا ولد صغير، يعني ما سمع تمام، لأنه شاب، وهذا الكبار، هذا كبير عمره ذاك الوقت يمكن أكثر من 60 سنة. فكذبه الرسول، قال أنت كذبت على هؤلاء الناس. فكذبني رسول الله وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، يعني ما فيما مضى من عمري قط، لا من ظرف لما مضى من الزمان. فجلست في البيت، يعني حتى صرت ما أخرج عشان لا يقولوا هذا كذب أبدا. فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله، يعني هذا اللي استفدت، الرسول قال لك إنك كذاب، وما كان لازم أنت لو سكت هذه كان أحسن لك. رسول الله ومقتك، معنى المقت معنى البغض. إيش معنى المقت؟ البغض. فأنزل الله تعالى تصديق هذا الولد الشاب الصحابي الجليل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانا جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يفعلون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم لا يفقهون، وإذا رأيتم تعجبك أجسام وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنة، يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يردهم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فمن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تصديق بهذا الصحابي الجليل أنه هذا قالوها وإنهم أن كذاب، ففهم من ذلك أن إذا جاء لا تنفق على ما إلى قوله لا يخرجن الأعز منها الأذل. ثم ذكر كذلك باب يعني ما في شيء، يعني باب اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها، جنة معنى وقاية. ومن ذلك في الحديث مر علينا الصوم جنة، يعني وقاية من عذاب النار، لأنه عمل قلبي. الصيام عمل قلبي لا يدري عنه الإنسان، يأكل في بيته ويشرب في بيته ويتظاهر يخرج في رمضان ويساوي نصف صائم، ما حد يدري عنه، بل يعمل له أي شيء. لكن أما إذا صلى فلذلك جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزمه. فيقول باب اتخذوا أيمانا، باب اتخذوا يعني اتخذ المنافقون أيمانهم يعني حلفهم، يقول والله، قال والله ما قلنا هذه الكلمة، ما قلنا، ولا قلنا لئن رجعنا إلى المدينة، وفي بعض الروايات قالوا سمن كلبك يأكل، وهذه كذبة. سمن كذبك يا يعقوب معناه إن المهاجرين هذول قدموا من مكة وهم ضعاف فقراء مساكين، الآن صار لهم قوة يبغى يخرجون من البلد، يعني كذا باللفظ العام. وهذا بيوجد يعني لا يزال يعني حتى الآن يوجد من يقول مثل هذا. اتخذوا أيمان يجتنون بها، يعني يجعلونها وقاية. برضو الحديث هو الحديث، إنما يعني شيخ البخاري غير الشيخ الأول، هناك كان عبد الله بن رجاء، وهنا الآن يعني حدثنا آدم، وهذا شيخ البخاري أكبر مشايخ البخاري. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى قال كنت مع عمي، برضو هو العم الذي عن سعد بن عبادة، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض. وقال أيضا، وقال برضو عبد الله بن سلول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذى، فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه المنافقين فحلفوا ما قالوا، قال والله ما قلنا هذا الكلام، ما قلنا لئن رجع المدينة ليخرجن الأعز من الأذى، نعم ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبن، لأن هذا ولد صغير قال هذا يمكن كذب، أما هؤلاء فأصابني هم، يعني صار أثر هذا الشاب لم يصبني مثله قد، فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله، إلى قوله ليخرجن الأعز من الأذل، فصدق هذا. وهذه لما قال هذه الكلمة لما أراد يدخل المدينة جاء ولد، وولده عبد الله ابن عبد الله ابن سلول مؤمن صالح، قال له يا رسول الله مرني أنا أتيك برأس أبي، لا مثلا تأمر واحد يقتله فيجي الشيطان هذا قتل أبوك أقتل شخص مؤمن بكافر، أنا برأسي أنا أتيك برأسي، لكن الرسول أبى، لأنه لو إيش يقول محمد يقتل أصحابه، لأنه هو يتظاهر إنه مسلم، يتظاهر مسلم، فلذلك لو قتله يقولوا مع الناس اللي يبغى يسلم يقول هذا محمد يقتل بعض أصحابه ما يسلم، فلذلك ترى ولذلك الحديث يعني هو الأول، بس إنما السند مختلف، وهذا لا يسمى تكرار في علم الحديث. ثم باب قول ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ذلك، باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فذلك باب الاستدلال أو شرح قول الله تعالى ذلك بأنهم الضمير في أنهم عائد على المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول وأمثال من المنافقين. آمنوا يعني بألسنتهم، آمنوا يعني بألسنتهم، ثم كفروا بقلوبهم، والإيمان لازم يكون بإيه؟ اللسان والقلب، وهم لا بس باللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخرجون للصلاة يصلوا في بعض المرات، وإنما أخبر الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر، ويمكن يصلوا في النهار، أما في الليل يمكن في صلاة الفجر ما يحضرون، إلى غير ذلك، لأنه ما في أنوار ولا في شيء، فطبع على قلوبهم، طبع معناه ختم على قلوبهم، على النفاق وسيموتون على النفاق، ذلك لأن القوم لا يفقهون، الفقه معناه الفهم، لا يفهمون عن دين الإسلام، أي لا يدخل الإيمان جزاء على نفاق، فهم لا يفقهون، لا يفهمون صحة الإيمان وإعجاز القرآن كما يفهمه المؤمنون، المؤمنون يفهمون القرآن ويعملون به ويطبقونه، وهؤلاء يسمعون القرآن ولا يستفيدون من القرآن. الحديث برضو الثاني مثل الأول، حدثنا آدم حدثنا شعبة مختلف، شيخ البخاري مختلف عن الحديث الأول عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرضي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفق على من عند رسول الله، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلامن الأنصار لامن جماعة أقرب، وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن الله قد صدق، يعني إن الله قد صدق، أنزل آية في سورة في القرآن وهي سورة المنافقون، وإذا جاءك المنافقون، نعم، ونزل هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو وهو عمرو بن دينار عن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كله يعني صحيح ما في أي. ثم كذلك باب إذا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وإذا رأيتهم باب كده باب هذا نقرأ بالتنوين باب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم يعني وإذا رأيت المنافقين هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول نعم تعجبك أجسامهم يعني أولا كبار في الجسم حسن المنظر طول في الجسم يعني الأجسام فيها قوة نعم. وإن يقول تسمع يعني يعرف يتكلم يعني كذلك إذا تكلم يستطيع يعرف يتكلم. في بعض المسلمين تجده ما يعرف يتكلم حتى لو كان له دعوة ما يقدر يقيم دعوة وهذا لا يعني أولا أجسامهم طيبة صحتهم طيبة ومع ذلك كذلك إذا تكلموا يعرف يتكلم مع الكبير ومع الصغير إلى غير ذلك نعم. وإن يقول تسمع كأنهم خشب مسندة لكن إيه لا فائدة فيه مثل الخشب المسندة. ليه؟ لأن الخشب في ذاك الوقت الخشب الذي فيه فائدة الذي يكون في السطح لأنه ما في مسلح ولا لا يعني خشب إذا واحد يستفيد من الخشب إيش يساوي يساوي سطح نعم فيكون فائدة يستر الإنسان من المطر من الحر. أما إذا تنجب أخشاب وصمدها إلى الجدار لا يستفاد منها شيء فهذا معناه تشبيه أنه لا فائدة فيه كأنه يحسبون كل صيحة عليهم إذا سمع واحد بصيح أطراف المدينة قالوا جاءنا العدو وهذه عدد بخلاف المؤمنون لا وقد حصل ذلك أن مرة من المرات أنه حصل يعني فزع المدينة وركب الرسول خيلة أبي طلحة وخرج إلى خارج المدينة وعاد قبل ما يخرج الصحابة وإذا الرسول خرج قبلهم ورجع فقالوا إن لم تراعوا المنافقون ما يخرجوا وهذا معناه يا وإذا رأيتم تعجبك أجسام يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وبين فسر إيش معناه قال أن المنافقين تعجبك أجسامهم لاستواء خلقها وحسن صورها وطول قامتها كمان توافي الأجسام نعم. وعن ابن عباس كان عبد الله بن أبي رجلا جسيما صحيحا صبيحا ذلك اللسان وقوم من المنافقين في صفتي وهم رؤساء المدينة كانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيستندون فيه ولهم طهارة المنظر وفصاحة اللسان وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحضره يعجبون بهياكلهم فإذا قالوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب أشباح بلا أرواح أو أجسام بلا أحلام وشبه في استنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير والخشب المسندة إلى الحائط لأن الخشب إذا انتفع بها كان في سقف أو جدار أو غيره من مضان الانتفاع وما دام متروكا فارغا غير منتفع به أسند إلى الحائط فشبه به في عدم الانتفاع وقيل يجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة هذا معناه إذا رأيتم تعجب وهي يقول تسمع كأنهم خشب يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم يعني ابتعد عنهم قاتلهم الله معناه لعنهم الله هنا قاتل لما نقول قاتل محمد بكرا معناه محمد قاتل لكن لما يجي الله ما حد يقدر يقاتل الرسول فإذا هنا بمعنى لعنهم أصل قاتل وضارب ومثلا وشارك لابد يكون بين اثنين أو أكثر أما في القرآن لما يجي قاتلهم الله بمعنى لعنهم هنا قاتلهم الله لعنهم وإذا لعن الله شخصا فلا خير فيه أنا يؤفكون أنا يصرفون عن الخير عن الحق برضو الحديث مثل الأول حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الزهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه يعني اجتهد حلف قال والله ما قلت هذا الكلام ما قلنا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولا قلت مثلا لا تنفقوا على من عند رسول هو وأصحاب الذين قالوا ومر علينا في سورة التوبة أنهم قالوا يعني ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أجبن عند اللقاء لما كان الرسول خارج إلى تبوك قالوا يعني محمد وأصحابه دول يظن أن قتال الروم زي قتال العرب زي لما قاتل في بدر وقاتل في أحد هذول العرب ما يعرفون لكن هذول الروم فقالوا هذه الكلمة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا يعني يحبون الأكل كثير ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله فسمع رجل من الصحابة وأخبر بها الرسول فجاء إلى الرسول وقال نحن ما قلنا هذا ها ها. فأنزل الله تعالى فيهم أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينال. ودائما حتى مات على النفاق. فقالوا كذب زيد رسول الله يعني فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي إذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلو رؤوسهم حتى لما يقول لهم تعالوا خلي رسول الله يستغفر لك فإن رسول الله إذا استغفر الإنسان نعم يعني فيه الخير والبركة كلها قد يحصل له التوبة ويحصل له كل شيء فدعاهم النبي ليستغفر فلو رؤوسهم يعني ساوى كده كان يبقى ما لنا حاجة إلى استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم صحيح هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ دائما ظرف لما مضى من الزمان حين ظلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا يعني أي إنسان يظلم نفسه ويأتي إلى الرسول مكان الرسول في هذه الدنيا ويستغفر له الرسول فإن الله أما بعد الوفاة فلم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا يرتكب ذنبا ويأتي إلى رسول الله ويطلب منه ذلك أبدا هذا ما سبق. ولكن حصل يعني الآن في كتب الزيارات موجود هذه الآية نعم موجودة كذا وكذلك موجودة حتى في كتب التفسير يعني حتى في تفسير ابن كثير يعني حقيقة تفسير ابن كثير كتاب طيب جدا ولكن هذه القصة موجودة فيها أنه بينما يعني رجل جاء إلى المدينة هنا وكان نائم عند الحجرة وقرأ هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فنعس ناب ثم صحي فرأى الرسول قال له الحق فلان وقال له إن الله غفر لك وهذه رؤية على كل حال فعلى كل حال الرؤية ما تخطب إلى أحكام شرعية فنعم الإنسان يتوب إلى الله أما كونه هذا فلذلك أما في حياة الرسول أي إنسان يرتكب ظلما ويجي إلى الرسول فالرسول يستغفره نعم أما بعده فما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتونه دائما يعالج مشاكلهم بأنفسهم ونحن نقول هذا كثيرا لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما توفي لم يبين يعني من الخليفة بعده فلو كان كذا كان يجوب يقول يا رسول الله بين لنا من الخليفة يصير أخذ ورد وآل وكذلك مثلا فاطمة قالت إن ما أعطي ميراثها يسأل الرسول هل لها ميراث أو ما لها ميراث لا عالجوا مشاكلهم بأنفسهم أبدا الصحابة عالجوا مشاكلهم بأنفسهم ذلك يعني يستغلوا لو رؤوسهم وقولوا خشم قالوا كانوا رجالا أجمل شيء يعني أجسام كبيرة وطويلة ومعرفة الكلام ولكن مع ذلك النفاق نعم غالب عليهم فلا ينفعهم ذلك أبدا. كذلك باب قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم في قراءة حفص لووا وفي قراءة لووا رؤوسهم يعني بإيه في التشديد حفص يقرأ لووا رؤوسهم يقول نافع يقرأ لووا رؤوسهم بدون إيه بدون تشديد معنى يعني ما له ما نحن ما نجي ما لنا حاجة له وهذا هو إيه الخيبة كل الخيبة والنفاق كل النفاق ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون يعني يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في أوقات حركوا يعني استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا وهم كفار بل أشد يعني أخص من الكفار مثل ما قال الله تعالى نعم يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل إلا الذي تاب ومن تاب تاب الله إن هؤلاء المنافقون بعضهم تاب وحسن صار مسلم طيب أما عبد الله بن أبي بن سلول فمات على النفاق حتى أن لما مات الرسول يعني صلى عليه وعمر منع الرسول ومع ذلك صلى عليه ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره وكذلك ولده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر جنازته فحضر وهو لم يدفن نعم فأخرج من قبره وألبس قميص الرسول صلى الله عليه وسلم الشعار حقه ولكن كل هذا لا ينفعه وإذا يجب على المسلم أن يخاف من النفاق لا يظن مثلا بعض الناس أنه خلاص إذا كان هو في المدينة أو في أي مكان أنه خال منه وقد مر علينا في كتاب الإيمان عن عبد الله بن مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه لا يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. هذا مر علينا في كتاب الإيمان عن عبد الله بن مليكة. عبد الله بن مليكة أحد التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون. فإذا كان الصحابة يخافون فنحن من باب أولى. والناس كلهم في كل وقت وفي كل زمن 3 أقسام: مؤمن، كافر، منافق. وهذا في أول سورة في القرآن، ويقول الله تعالى في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. 3 آيات في المؤمنين. بعد ذلك الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. 13 آية في المنافقين: من ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. أو تصيب في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. 13 آية والمنافقون في كل وقت موجود. وكثير من السور تتحدث عنه خصوصا السور المدنية. يعني تحين سورة هذه سورة المنافقين سورة باسمهم تام. في سورة البقرة كثير يتحدث عن المنافقين. في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة المائدة. كثير من السور. والمنافقون يجب على الناس أن يخشوهم وهم يوجدون في كل وقت وفي كل زمان. ويقرأ بالتخفيف من لويت. لويت حركوا واستهزأوا. قال تفسير قوله: لووا رؤوسهم وهم يستهزئون ويستكبرون ويعرضون عن الإجابة. ويقرأ بتخفيف من لوين، يعني لووا ولو رؤوسهم. برضو الحديث هو الحديث. وهذا كله لا يسمى تكرار بالنسبة إلى المحدثين وبالنسبة إلى البخاري لا يسمى. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها. فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم. فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابي فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم فأصابني غم لم يصبني شيء مثله قط. فجلست في بيتي وقال عمي: ما أردت إلا إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك، معناه يعني أبغضك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم. فقرأها وقال: إن الله قد صدقك. وهذه ميزة تميرة لهذا الصحابي الجليل. قال قول: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم، يعني استغفرت لن يغفر الله، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله سبحانه. ولذلك هنا قال يعني استغفرنا 70 مرة فلن يغفر الله. الرسول قال: لو كان علمت أنه إذا زدت عن 70 يغفر لهم كان استغفر. ولكن هؤلاء قدر عليهم النفاق وسيموتون على النفاق فلا ينفعهم أي شيء، مثل ما قدر على أبي جهل وأبي لهب عقبة بن أبي معيط يموتوا كفارا. فالمقدر على الإنسان لا بد أن يكون. والله لا يعذب العبد حتى يجربه في هذه الدنيا ويكفر في هذه الدنيا، أما على القدر لا. ثم بعد الحديث نفسه حدثنا علي وهو علي بن المديني حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة. وهذه الغزاة بعضهم قال أنها غزوة تبوك، وبعضهم قال أنها غزوة المصطلق، وبعضهم قال أنها غزوة المريسيع. قال سفيان: مر في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. وعلى كسع رجل من الأنصار يعني ضربه على إليته كده، إما بيده وإلا برجله، يعني رجل كده واقف من المهاجرين والثاني وراه راح ضربه يعني برجله برجله كده على إليته. هذا معنى الكسع. فكسع رجل من الأنصار وأنا في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، رجل من المهاجرين ضرب رجل من الأنصار على إليته برجله أو بيده على إليته. فقال الأنصار: يا للأنصار. هذا الجاهلية، يا للأنصار يعني يا جماعتي وقرينتي، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة جاهلية، دعوة جاهلية، وهذه حماتها الإسلام في آخره. نعم، فقالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. دعوة الجاهلية العصرية، لازم أنتم إخوة، لا يمكن أن يكونوا منها، إنما المؤمنون إخوة. فكيف يعني واحد يقول يا آل فلان ويا آل فلان فيضاربوا على شيء؟ والرسول أخبر أن هذه لا تزال باقية، ثلاثة من أمور الجاهلية موجودة، وهي يعني الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وإسهاد الأشياء والتفاخر بالأحساب والأنساب، وهذا من دعوها فإنها. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله، قالوا هذا يا للمهاجرين، يعني نحن جاءوا من مكة هم ضعاف ونحن أكرمناهم وأحسننا إليهم، فالآن يعني صاروا يؤذونا. فقال هذه الكلمة والله لئن رجعنا إلى المدينة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه، ويريد الأعز هو وأصحابه المنافقون، والأذل هو يريد الرسول وأصحابه، وهذه فيها كفر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر، يعني بلغ كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا منافق اللي يقول ليخرجن ويريد الأعز هو والأذل الرسول وأصحاب المهاجرين، هذا كفر. فقال الرسول فما رضيه، هذا منافق. قال النبي دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه لو قتله بعد ذلك الناس يقول إيه محمد يقتل، لأنه هذا متعارف صحابي، اسمه صحابي، لكن صحابي يعني في اللسان، وإلا هو كافر ومنافق. يعني قدم هو إن لا يتحدث أن محمد يقتل أصحابه، وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ما في شك هذا بلاده، وهذه المهاجرين كانوا أقل. ثم إن كثروا بعد، قال سبيان فحفظته من عمر، وقال عمر سمعت جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك وهذا لا. وقال في المسألة سم كلبك يأكلك، يعني برضه هذه سم كلبك يأكلك، الناس لا يزالوا يقولونها، إيه معنى سم كلبك؟ يعني رجل يكون عنده كلب، نعم، يطعمون الأشياء الطعام، بعد ذلك يوم من الأيام الكلب هذا يقوم يهوش عليه يأكل، يفترس. فيعني معنى ذلك أن نحن المهاجرين هؤلاء قدموا من مكة وهم ضعاف وفي حاجة إلينا وأكرمناهم وأحسننا إليهم، الآن يريدوا أن يقاتلون. هذه كلمة خطيرة جدا تؤدي إلى الكفر وإلى الردة. باب قولهم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرق ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا. باب قولهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا على المهاجرين الذين عند رسول الله حتى ينفضوا يتفرق ويبتعد عنه، إذا ما وجدوا الطعام وما عندهم أعمال حتى ويتفرق. الله ردع ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن السماوات بيد من؟ بيد الرب سبحانه وتعالى، ليس بيد أي أحد. نعم، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين يظنوا هذا الكلام، ولأجل ذلك بعد ذلك ربنا نصر نعم الإسلام ونصر، وأصبح المهاجرين هم الصولة والدولة. ثم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت على من أصيب بالحرة. ومعلوم الحرة هذا اسمه أن سببه أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صار في 20 سنة تقريبا أميرا، وعشرين سنة خليفة، 20 سنة من عهد عمر بن الخطاب وهو أمير على الشام، ثم بعد ذلك في عهد عثمان، ثم بعد ذلك في عهد علي حصل مناوشات حرب بين في وقعة الجمل ووقعة صفين، ثم بعد ذلك الحسن بن علي أخبر الرسول أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، ونادى معاوية أنت إيش تريد؟ تريد الحكم؟ تفضل تنازل عن الخلافة. الحسن بن علي وترك الخلافة وجاء للمدينة هنا وسكن حتى مات. معاوية صار خليفة 20 سنة، أراد يجعل إلا ابنه خليفة، يعني يصير ولي العهد، إذا مات هو يصير ولي. وكان يزيد رجل فاسد، رجل يعني ما عنده فسوق، فالصحابة اللي في المدينة من المهاجرين أبوا، قال هذا كسراوية، هذا شغل كسرة ده، لأن أول ما توفي الرسول أبو بكر أحق الناس، بعد ذلك عمر، بعد ذلك عثمان، بعد ذلك علي، هو معاوية صحابي على كل حال، لكن واحد فاسق يرتكب معاصي. فأهل المدينة ما رضوا، خلعوا الأمير حقه وطردوه. فمع يزيد أرسل جيش، وهذا الجيش نعم قاتل أهل المدينة وقتل يعني جملة، وكان في الحرة الشرقية، واستباح المدينة على ما يذكر في كتب التاريخ. فكان هذا وأنس بن مالك في ذلك الوقت كان في البصرة، يعني ترك المدينة وسكن هناك، فصار بين هذا الكتاب على من أصيب بالحرة أن جيش يزيد هذا. فكتب إلى زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يعني قال له أنا حزنت على، لأنه كثير من الأنصار قتلوا، وقتل كذا من المهاجرين وكذا من يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبنائه، يعني هذا غلط. الرسول يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، ويجوا ناس يترك يقتلوا الأنصار ويقتلوا أبناء الأنصار، هذا معناه إيه؟ وعيد شديد عليهم، يعني مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يدعو للأنصار، وفي أحاديث غيره حب الأنصار من الإيمان، رجل ما يحب الأنصار ويكره الأنصار، ثم الرسول أخبر أن الأنصار يقلون والناس يكثرون، لأن الأنصار منهم الذين كانوا في ذلك العهد الذين نصروا رسول الله، بعد ذلك إذا ماتوا هذولا وجئنا بعدهم يعني ما يصيروا مثلهم أبدا. فلذلك شك قال يعني اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فيصير إيه دعاء كبير هذا عظيم جدا. فكيف هؤلاء يجوا يتجرأوا ويقتلوا الأنصار ويقتلوا أبناء الأنصار ويستبيحوا المدينة؟ وهذه فتنة يعني حصلت في الزمن السابق على كل حال. فسأل أنس بعض من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله هذا الذي أوفى الله له أوفى الله له بأذنه له هو عارف من الوعي. لا هذا يقول هذا الذي أوفى الله له بأذنه، بس يعني بأذنه بأذان عليها ضم هذه اللي احنا شكلها بأذنه يعني ايه معناه انه يريد ايه أن زيد بن أرقم هو الذي أوفى الله، لأنه هو سمع المنافقين يقولون هم الذين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأخبر الرسول والله صدق في هذا معنى هذا اللي هو يقول رسول الله يحق هذا الذي أوفى الله له بإذنه، وقد مر تفسيره الآن نشوف يعني هو سمع والله صدق عليه، لأنه سمع إيه سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذه الكلمة، وهم الذين يقول لا تنفق على من عند رسول الله، أو مثلا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز، وبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء التصديق من الله سبحانه وتعالى بإنزال سورة المنافق. كذلك باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم، برضو الحديث مثل الأول. باب لئن رجعنا، ولئن رجعنا يعني والله، اللام واقع في جواب القول، والله لئن رجعنا إلى المدينة. المدينة دائما إذا أطلقت يعني المدينة هنا المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى علم بالغلبة. المدينة هنا المدينة، لكن في مرات يجي المدينة نعم يعني يريد غيرها. أما إذا قال واحد دحين قال سافرت إلى المدينة، من جهة اللغة العربية لا يطلق إلا على مدينة الرسول، مدينة غيرها يقول مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة الإسكندرية، كده أبدا لازم مضاف. وهذا يسمى علم بالغلب، وهذا موجود كثير يعني في اللغة العربية. مثلا البيت إذا أطلق المراد به الكعبة، الصحيح إذا أطلق المراد به صحيح البخاري، قال هذا الحديث الصحيح صحيح صحيح البخاري، صحيح مسلم لا نقول صحيح مسلم، صحيح ابن حبان كده، يعني اصطلاح علمي يعني يسمى علم. مثلا الغار، غار مين؟ غار ثور الذي في مكة، إذ هما في الغار، واحد يقول إذ هما في الغار جيرانه قال لك الجبال، لا غار ثور بس. وكثير يعني موجود زي هذا. ولذلك هنا الأعز يريد هو، والأذل هو الرسول وأصحابه، وهذا كفر، ولله العز، الله رد عليهم ولله العز والرسول ولكن المنافقين لا يعلمون. ايش الدليل؟ الحديث قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الانصار. معنى كسع معناه ضربه على اليته اما بيده واما برجله، يعني كف الرجل كده ضربه يعني زي السحر. فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ما في شك الأنصار أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد الله المبيت. وقد فعلوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المقال. النبي صلى الله عليه وسلم دعهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه بعد ذلك لو قتله يتحدث الناس أن محمد، وبعد ذلك يمنع الناس من الإيمان. يقول إن هذا كان مسلم ومحمد قتله، ما يجي الناس من ذلك أدع ويترك على نفاقه حتى يموت منافق أو يتوب الله عليه، لأن في بعض من المنافقين الذين فعلوا مثل ذلك تاب الله عليهم وأصبحوا مسلمين منافقين مثل ما جاء في سورة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.